واخا شنو المشكل اللي عندي انا؟ نسوك واحد السؤال الله يخليك، اجلسي بعدا جلسي. المشكل ديالي انا بغيتك الناس اللي عايشين برا كيدير ليهم حصه يوميه. مي انا نقول لك علاش، شحال من حصه درت لك؟ شحال من حصه دوزت لك؟ دوزت لي جوج. وسمعني جلسي بعدا ونتكلم معاك، جلسي بشوية. ها؟ علاش؟ شكون اللي معايا بعدا؟ انا قلت لك راني مريضه. شكون اللي معايا كيتكلم معايا؟ راني كنتكلم معاك انا. شكون انت؟ انا عائشه. عائشه اسمتها هي؟ عائشه. يعني كتكلم معايا انسيه ماشي جن. ماشي شغلك. مشكل داري دابا دير راسك في بلاصتي. انا عائشه. دابا عائشه انسيه ولا جنيه؟ غير جاوبين دابا انت اختها. شكون كيتكلم معايا دابا انسيه ولا جنيه؟ ولا هي يا رجل سنتكلم معك. أنا عايشة في الدار. فهمتك دابا. أنا بغيتك تقطع. فهمتك. وجلس نتكلم معك و جنية جلسي. يلا إنسية جلسي. صافي. و دابا أنا كنحاول نمص بخصي ما نتقلقش وما بي... ولكن خاصك تداويني أنا. وجلسي وغجلسي جلسي بعدا جلسي. ما بغيتيش تداويني خليني نمشي بحالي. شكون كيتكلم معايا؟ أنا عايشة. شكون عايشة؟ عايشه الانسيه ولا الجنيه؟ لا خدت انسيه. الانسيه انا شفت الفرنسا ديالك. يلاه جلسي نتكلم معك. واش غتداويني؟ ان شاء الله. متاكد؟ اكيد. متاكد؟ قول اقسم بالله. تجلس نتكلم معك. قول اقسم بالله تنداويك. وانت واش نقسم بالله على شي حاجه ديال الله؟ وعلاش خليتيني نجي لعندك؟ كيفاش خليتيني نجي عندك؟ كيفاش؟ واش انت دابا كتكلم معايا بعقلك ولا ماشي بعقلك؟ انا بعقلي. هو جلس نتكلم معك بعقلك. لا ولكن خصك تداويني. دابا نضيعوا الوقت هكذا في هذا الكلام ونبداو في العلاج واش تعالجي وجلس ندخل في الربيع. دابا الجن كيتحكموا فيها 100% فهمتي؟ محكمين فيها وباغي يديروا الفتنه. معايا دابا انا في الدار. باغي يديروا الفتنه هذا. ودابا انا واحد اللي ما غيفهمش هذا الشيء غيصحاب لنا الانسيه هي اللي باغي دير لي الفتنه فهمتي؟ حتى انا كيحسب لي الانسيه كيحسب لي عائشه اختك. دابا عاد باش فهمت انا الجنيه هي اللي باغي دير المشكل. هذه الخدمه ديالنا صعيبه صراحه. ما مش حق تكون على هكذا. وجيزي نتكلم معك. انا نتكلم معك انت وهي تفهم باش نشرح لكم مزيان. انا مزيان نبغي نوضح باش الامور تكون واضحه للعالم. تفضل. كذا الجنيه كتكلم معايا. سمعوني بدايه هذه السيده انت اختها. انا غنقول اللي كاينه قول كاينه اللي ما كاينش ما كايناش. ما يرضي عليك. شحال معايا شحال معايا مزوجه؟ كنتوا عارفين مريضه؟ واسمعوني مزيان. هي بدات كتفرج في اليوتيوب عرفت هادشي في القناه ديالي وعرفت هادشي وكي ما عرفتش الحقيقه قالت غير راني مريضه. جات اول مره جيتي معاندي وثاني مره جيت معاندي دازت جوج حصص كنظن جيت عندي اول انا ديك السيمانه دوزت شي حصص يعني في اسبوع دوزت شي حصص ما عطلتهاش ما تعطلاتش. المهم هكذاك باش نوضحوا الامور. فملي عملت الرقيه اتضحت على انها عندها جنيه صح ولا لا؟ وديك الجنيه يهوديه وكتقول بعد ما درت الرقيه قويه وطويله اعترفت تقول لك انا اللي خليتها تعيش 20 سنه مع زوجها في بيت واحد وكاين هي في جهه وفي جهه صح ولا لا؟ وتقول لك ممنوع فيها في هذه 20 سنه لم يكن هناك الجماع كيكون احيانا مره في 3 شهور صح ولا لا؟ وقالت انا الذي جعلت في هذه الفتره ديال 20 سنه ما يكونش الولاده صح ولا لا؟ واعترفتي انت واعترفت هي والجنيه على ان حتى الدخله كانت عند الطبيب صح ولا لا؟ اذا هذه الامور كلها ما كانتش باينه وعندها الامراض وتقول لك دائما تبقى حزينه وتضرب تمار في فرنسا تكمل في فرنسا صح؟ هكذا. فمن اللي بدينا معاها في الاسلام الحمد لله والتعذيب وشتي كيفاش هي 20 سنه وهي عندها اصحاب كثيره كانت قويه. تقولنا عذبناها ورغبناها ونقراو عليها عابش حيت الحالات كتختلف باش نوصلوا لهذه النتيجه. ديال الحصة الأولى نجتهد معه وطلع تكلم والحصة الثانية أنها صافي تعترف وأنا تقول ما بقاش نعذبها راه قطعنا واحد المسافة طويلة خصكم تفهم وتمشوا عند أي واحد فهمت ولا لا؟ أنا ما تخليتش على السيدة حيت تكلموا معي بواحد التليفون باش تخلي دابا كنتكلم على الإنسية مش على الجنية لا راه كنتكلم على الإنسية يلا هكذاك الزم حدك المشكلة لا هي كتصنر وكان أنا بغيت الإنسية تفهم وقالت لك حاجه ما كنحملكش قلت لي ما كنكرهك كذا انا ما بكرهك كتحملينيش مزيان جات بالزمنه ياك جات الحمد لله جاتك جابتك ولا ما جابتكش عرفتي هذيك قبيله شنو طيب هي طيبه اختك ولكن ديك اللي فيها شريره ايه كتسمع. فهمت. هي الانسيه كتسمع، انت محكمه فيها وباغا دير الفتنه بينه وبينها. باغا دير الفتنه والله. لا الفتنه ما تكونش معايا انا، عرفتي علاش؟ حقاش انا مسالم وطيب وما عنديش مشكل. أم لا نتعاون مع الجميع، شي تجي عندي مره وزيد وفابور ما عنديش مشكل. ما عنديش مشكل والله. العماله تهبط دافعها فلوس هادشي، هادشي كامل وانا هادشي. شحال دافع عليا؟ شحال دافع عليا؟ يلا ايه اخويا قول نسمع. شحال شحال؟ ماشي مشكل، الناس عارفين انا فيهم. طيب اسمع، انا استقبلها مره الاولى حصه طويله والحصه الثانيه والثالثه والرابعه وفي كاين المشكل. ها بغيتي غير تمشي؟ انا نعطيها فلوس ونقول لها بقاي. واسمع انا نعطيها فلوس. شوف عندك الكلمه قلت لها عاد وصل. هي ما غاديش، ما غاديش معاك المشاكل. يعني انت بغيتي غير تمشي؟ هي ما غاديش معاك المشاكل. شوفي توصون ولا تعصون كاع صافي. المهم تسبه وتمشي. نقول لك حاجه، نعطيها انا فلوس كامل وزياده وتخليها؟ لا ياك المشكل هو في الفلوس، نعطيها فلوس كامل ونزيدها وخليها وخليها تعالج. هادشي اللي بغيت اليوم. شنو بغيتي؟ بغيتها تمشي؟ لا 20 عام وجهك كتعذب. والله يا ربي والله يا ربي ما ترد عليك، ردها شويه. هي ما بغاتش بزاف. دابا هي ماشي ما بغاتش، هي ما باغا والو، انت باغا غير السبه باش تديها. هادشي اللي بغيت. سمعي اختي سمعي، هادي اختك ياك كتخافي عليها باغا لها مصلحتها صح؟ عندكم شي خوت؟ ما عندنا غلا. باكم باكم باكم بنتي وياه اللي كاينين. وانت مالك قلت لي فلوس وخا تمشي بحالك؟ راه ماشي مساله الفلوس، كتكلمش على الفلوس راه فهمتني، انا كنتكلم على العلاج. نعطيها فلوس كامل. هي غتعالج عا خليها تمشي بحالك. هي ما بغاتش تعالج. عندها لي بابي فرنسا كيتسالج. هي باغات تعالج، انت اللي مجرمه خبيثه. اوه الناس باش تجي عندي ما كتجيش عندي. اي تنخلقك. شكون هي؟ اختك؟ ما كتجيش عندي. يعني العدو حتى مع الاخت الوحيده ما كتجيش عندك؟ سنين. يعني جعلتو العدو مع زوجها والعدو مع اختها. تمسني تمسني ما كتشوفيهاش؟ عمرها ما شافني. شوف دابا شنو بغيتي؟ خليك خدام وخلينا نمشيو بحالنا. انت باغي تخدم؟ شنو بغيتي؟ باغي تخدم ماشي شي حاجه ليله 100 سكوند صافي؟ ويتي ويتي ويتي 100 سكوند تمشي بحالها صافي صافي صافي. شتي الجنة اش كيديرو؟ وكاين اللي هكذا كيطلع يسبك في الانترنيت وناس ما يعرفوش، وفي التليفون هنا الفتنه وما يعرفوش. والله كنعيش واحد المعاناه مع الانس ومع الجن اقسم بالله العظيم. حنا دابا حنا تصدم داري عرفتي بات ملي كانت كتصمت ليك علاش كنت كندير لها في العاده في الدار غير العاده دوزت عليها فاش كانت كيتها اختي كتهضر معايا هي كتقول لي اختك سقلت عليا في الليل وتالمت. انا قلت لهم شنو المشكل؟ وهي انا وليت كنطلب فيها بغيت عاد تسمع الصوت ديالك باش تبعد جنيه كل وانا وفايقه. انا ما فاهمش هذه الامور حيت ما حكيتوش ليا مباشره. انا كنقول صافي واضح. شوفي دابا نقول لك واحد الحاجه، سمعيني يا عائشه، سمعي المجرمه الخبيثه الحقيره الوضيعه. اكبر مجرم، اكبر مجرم على وجه الدنيا هو انت. حيت كنحارب الجن والشياطين. بزاف كاع. جيتي تلهنا وقلتي ما بغيتي. ايوا هذا هو اللي كاين، هذاك اداء التوفيق ديال الله. غتخرجي غتخرجي دابا حاليا غنتعاطف معاك. دابا غنتعاطف معاك اكثر. والله غنخرج دابا غنتعاطف معاك اكثر. دابا غنتعاطف معاك اكثر. في فرنسا يصيفطوا على عندك نتايا، شكون نتايا؟ داكشي ديال مولاي. ليك الناس كلشي كيقول لها ناعم لا، ناعم لا، ناعم لا، وهي جايه ديريكت. مستحيل. دابا بغيتي تخدم؟ شكون كيقول لا؟ شوف بغيتي تخدم؟ واعطيني فلوس نمشي بحالي. شكون فلوسنا؟ فلوس من؟ نعطيها النص. نعطيها كلشي وتبقى. لا ما بغاتش كلشي. نعطيها كلشي. يلا نعطيها النص وتبقى. اسمعي نعطيها النص وتبقى. ها؟ كتبغي المشاكل. نعطيها النص وتبقى. انا غنعذبها غنعذبها. مجرمه خبيثه. طيب انا ندخل معاك مباشره في. لا سمحي بزاف. ها؟ فيها بزاف. لا لا لا كاينش بزاف كاينش بزاف. كيبقى داكشي نغول فيه. لا لا لا كاينش بزاف. بعض المرات كتعاودي القصص، هاد القصص اللي عاودتهم لك كيطلعوا كيبقاو يهضروا معايا. المشكله هذاك اليوتيوب اللي درتي. هذاك اللي دار لي المشاكل. خديجه تقول سيري عند العمره راه سميره عيط ليها فرنسا قال لها حطي 5 اورو نحي ديك السحر ما بغاتش فيهم والو نمشي للطياره ونمشي. وفين جايه اختها ما كانتش كتهضر معاها وانا هي دايره المشاكل ومش داك الكاميرات وكتغنطلع حتى الربا الربا نجيب الكاميرات ونقول لها خد الفلوس وما دار ليها والو ونمشي بحال هما غير تيقوا يصحابو الانسيه اللي مشات عندهم تيوشقيلاتي شويه زين زين وراه شوف دابا دابا ما عاد تخدم ما والو راه مشى عليك الحال الناس كيتسناو فوق غنبقى مع ساعتين ثلاثه السوايع شحال سمعت شوف وانت غتشوفي غتعرفي شكون هو ناعم ولا ما تخدمش واخا تبقى هنا تبع السوايع ما تخدمش عطيها حافظ والله يتعذب هي راه كتسمع حتى انا كنسمع كتسمع وراه باغا تهضر ولكن انا لا انا خليت تهضر دابا خلاص بلاستيك خلاص خلاص سي خلاص سي انا غير حدي من الطريق اسمعيني شوف يا راكم عرفتيني شنو مزيان طلق اسمعيني كتسمعي طلق كتسمعيني كتسمعي شوفي كنتعامل بالادب طلق اسمعي زيد زيد زيد زيد الخبيث زيد 20 عام وتتعذب وتعطي في الزواج طلق اوف اسمعيني كتسمعي خليها تكلم 20 عام ما كاينش الزواج والفتنه في التليفون الناس نسحبوا حنا غير الانسيه اللي باغا دير الفتنه الساعه الجي وهادشي كنعيشوه دائما خصي الله يعطينا الصبر ويسنا في الصبر صافي اختي تكلمي اختي خليها تتكلم الان جات شكي معايا باش حيدك أكرهك الموت يلا غنبدا يلا كتفرقي وتدمري يلا رجعي رجعي يلا كيش الكلام كي زيد انت قوية صح باغا دير الفتنة صح صح انت قوية يهودية استرسلوك بسحر الدم وذبحوك شن مرة ذبحوك صغير وكبير قربوك الذبح الكثير وفرقتي بينها وبين زوجها 20 سنة الدخلة كانت عند الطبيب ولم يأتيها زوجها 20 سنة ولم تحمل 20 سنة والتفريق بينها وبين أختي الوحيدة صح وجعل فتنة بينها وبيني حتى تذهبي ترجعي إلى فرنسا وتبقي فيها صح ويظن الناس أنها هي تسبوني صح يهودي كرهونني صح نعم جلسي هيا جلسي جلسي هيا ترى الشر عذابي الله خلى ابو الناس رجع ماشي مشكل غنتعاون معاه فقط لله ليس بشيء جلسي جلسي غتعرف شكون هو ناعم ربيع جلسي انتي قويه كتخافي من الصحراء وانت كتبغي تخافي منا حنا ان شاء الله جلسي زيد زيد هيا تحيد ولا يا رب تيري بغيتي هادشي تلقاو ها الحمد لله كنسالكم اسلوب بشويه ماشي انا ضعيف، ما كنبغيش نوصل لهذا المستوى هذا. يلا زيد كيقولك مزيان. نعم مزيان مع مزيانين. ولكن زعما راسك شرير. لا مع خايبين. كتبغيش تدخل الاسلام؟ ها ندخلو معك. صافي دخل معايا الاسلام. صافي وليتي باغي الاسلام، باغي دير الفتنه. تقول لي امشي للرباط الفتنه ونقول نديرو المشكل قدام المركز، والمشكل او الناس يظنوا انها هي وانت هي الجنيه اليهوديه التي فيها. تقولي كنكرهوك اليهود يا كرهو النعيم عليا. صح نعم انا نعيم. ها نعم. تعالي اجي تسعي. شوف هيا نعيم. فين بغيتها؟ فين تمشي؟ تعال هنا تسعي. اي زيدي راك دير لها زيدي زيدي زيدي كما شتي والو. عذبتيها لم تتلاعن مع زوج، ليس له الابناء، الاخت وحده معها الحرب، الكل مع الكل، كل حتى معايا انا. اكت تايا تايا انا عذبناها. تايا السبب. نعم دابا المشكله. نعم صافي. نعم انا نخرج. اعطيني ما تخرجيش. تتعذبي خرج. تتعذبي ولا بغيت نخرج؟ تعذبي والله تبغي. لا ما تخرجيش، انت قويه ما تخرج. تبقي العذاب. انا قويه ما بقيت. تبقي العذاب. عذبتيها ولا لا؟ عندي الصحه. نعم اعطيني يلا اعطيني وريك الصحه. انا وريك الصحه. لا لا لا ياك ما كتشوفي نجاز السماء وقال الله قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ راسي الاصل هنا. اما لجينا للقوه الذبح. سمعتي؟ صافي صافي صافي. اوتوقي راه ما كنبغيش ندير هادشي. كتشوف في اليوتيوب ما كنديرو صح ولا لا؟ شتي في اليوتيوب؟ لا هذا مشكلة ديالك. ايوا نقول لك. واش غتقتلني؟ الذبح غتقطعي. لا غتقطعي. علاش؟ لأنك 20 سنة عطلتي الجماع، 20 سنة ما كانت الدخلة، 20 سنة ما كانش الحرب، 20 سنة. ما عرفتش واش غندير ليها. أنت دخلتي باليهودية. أعطيني القلب. أعطيني القلب. عذبتي ولا ما عذبتيهاش؟ كثير. كذبتي كثير صح؟ كثير. والله يحب هادشي؟ لا. طيب من اوصاكي بهذا؟ الذبح. ماشي مشكلة. الكفر. شو؟ كي؟ اسمعيني تخرجي. ها هو من بدا. تخرجي. قولي اعاهد الله الا ارجع. لا. وان رجعت اذبح. لا. وان رجعت اقطع. ها؟ لن لا تعاهدينني. انا نخرج من هادكش. تعاهدي انك ما ترجعيش. ولكن نخرج من هادكش. لا تعاهدي وصافي عيقتي. لا تعاهدي. تعاهدي اوف. ولا رجعتي نجي عندك تما تكون في المغرب. نجي في فرنسا. نجي والله ما تمشي فرنسا. شكون هو انت؟ علاش ما نجيش؟ كتمشيش فرنسا. كنمشي كتمشي بعيد على بلادك. شنو نقول لك؟ هي في كورا. كنقول لها شنو قال لك؟ فين فين شبه في فرنسا؟ فين فرنسا؟ شحال ساعتين ديال الطريق. هز هنا حط هنا. في كاين المشكل المطر قريب. الطياره خلو الطروبي في المطار ورجع في المطار رجع. في كاين المشكل. في كاين المشكل. شنو غيمنعنا من فرنسا؟ ها شنو غيمنع؟ شكون نتوما؟ هما علاش يمنعونا؟ علاش؟ ها طلق طلق طلق. عطيني عطيني باش نمشي هاك. يلا غنبدا. يلا غنبدا. علاش هادشي؟ واش انت 20 سنة وانت كتعذب الان دقيقة وتقول لي؟ قلنا لك نبدا شوية فلوس تجيب لها. ما بغيناش انا غنعطي انا هدية من عقلها كامل. ممكن انا غنمشيو لها. جي عطي نفسك نعطيه كامل ونعاونها مجانا ونساعدها. انا واخا كنا غنديرو داكشي بيناتنا ماشي بيناتنا. عطيني عطيني الناس ما عطيني عطيني عطيني. صافي صافي عطيني. راه الناس كيتسناو. لا لا هي كتسنى. هي اولى. شوف هي الاولى وهي غتبغى سيتها. لا هي الاولى توسي. عطيني مشكل. عطيني. اي انت قويه صح؟ اه قويه وعشرين سنة قويه صح جيسا. عطيني عطيني. باقي الله غير بدا. باقي ما شتي والو. باقي ما شتي والو. عرقتي شك عرقتي كلك ما وباقي ما شتي والو. عطيني. كندير سبور. كديري سبور تبارك الله عليك. قويه انت كديري سبور. وانت هي كتريني بها. كتريني بها. يلاه عطيني عطيني. انا كندير السبور. عطيني وصافي. هادشي انا معكم صافي. انا عجنون وصافي. انا ما بغيتش شنو؟ صافي. عطيني شوف. صافي صافي سبور. صافي اجي السبور. تمني الموت معايا غتلك لبس الفتنة ولكن الفتنة كنكرهو يكون يهودي ماسوني كنش مع بلاتي احسن ولكن لما يدخل في الفتنة عندي مبدأ هذا بشي الفتنة ما نبغيهاش صافي الفتنة نكرهها واهل الفتنة كنكرهو احنا كنحبو الفتنة كتحبو الفتنة يعطيني نشوف الفتنة عاش زاد الفتنة في فرنسا كثير عملتو الفتنة في فرنسا كثير في المحاكم مع الزوج محاكم مع الزوج طلاق هو بغى ياخذ دار ودابا ملي جات عندك محكمه كانت عند براوت في الاري طغوا ولكن تهزوا بالله مزيان صافي احمد حتى من البيت يمشي ليها راه حنايا قول لي شي غاديش ولكن حنا وشكون هما عائلة الزوج طيب حساب مع الله عطينا واخا طيب انت ما كديتش الانتقال طيب ولكن المشكلة خلينا نمشيو وحنايا نردو كلشي اش تردو؟ نردو داكشي اللي غادي نصايبو داكشي اش تردو؟ واش الماكر تيق فيه؟ واش العدو يكون حالبي؟ واش الحاسد يكون بغي النعمة عليه؟ أبو ما الحسد؟ واش كتضحك عليا؟ أحنا كتضحك عليا؟ واش كتظني أنا حسد في هذه الدرجة؟ أعطيني القدم ديالك أعطيني اليوم كنطلع رباط ورا اليد ديالك واش دير بطني؟ فهمتي؟ شيل الرباط ولادك هنا ولادك تما ليه ما كتولدش انت كي ساكن انت ولادك مزيان يا باش ما نضيعش الوقت هضر بزاف اعطيني هضر بزاف على الفنان ديالك صافي ما بقيتش نهضر معاك وما تبسنيش ما تخرجيش صافي ما تخرجيش عطيني انا ماشي شغلي في هذا الشيء كامل تخرجي يلا هي هي اقسم بالله العظيم تبقاي تبقاي في العافيه ما كاينش العذره سالينا يلا خرجي يلا قلتي نخرجي تعاهدي الله تعطي عهد تخرجي تبقاي العافيه نقول للناس انا ما مساليش سيرو فهمت ما عنديش مشكل بقى معاه من دابا حتى العصر وما عنديش مشكل كنحب هاد الحالات اللي عيش معاها كنحب نتفلم صافي هاي يلا على بسم الله اولا بغيت نمك حل هو غيكون لك قوي جدا غتبقى تسنى هنا وكل حدا تدخل تبقى تسمع وملي يمشيو الناس كاملين بقى معاها حتى فيها الموت يا كاين الحلول اللي بغيتي المهم اليوم الحل يكون باذن الله تعالى باي فعل يلا خرجي خرجي حتى البيت مسكينه اللي عنده في فرنسا مشاكل في المحاكم باش يمشي ليها تبقى هي مشرد لا زوج لا ابناء لا عائله لا بيت لا صحه ولكن هي قويه تقدرات دمجنا مش مشكل يا لاي تخرجي متخرجيش أتخرجي لغن أنا ما هيتر شحويش من يقوى وغشي في الموت معي نقول لهم يجيب يجيب لي شحويش من يقوى مرحبا طيب أتشوفي الموت سمعتي جلسي جلسي جلسي سير سير الحقيقة جلسي جلسي جلسي أمي تبي جلسي مشتي واد نزق نغبك جلسي قوم حقا محل كثير من الإنس خرجي انت كل مشرط جيبي ايش 10 او 20 او 30 يلا جلسي اجي ايش فين هربان؟ فين هربان؟ سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير الله سير سير سير آمين واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو هذا كيتسمى الموت كيتسمى سمي كيف بغيتي القاتل الذبح ما عرفش كي دخل انا ما عرفتش قتلني كلشي كلشي كلشي قتلتي حتى هي قرر قد الله على الاول والثاني والثالث حياتك ولكن انت ما شوفي يا كيف لط سهل غير لط غير لط ونقي عليك تبقى مصخة آي مصخة ها؟ مصخة آي اشتيها ولا لا يلا زئة خلاص هيج نخسي تخافيش ما خايفاش أخوة ما خايفاش كان خايفاش أول ما رشتهم خايفاش كان خايفاش تمدي فاتت نعملوا تمدي فاتت نقول لك واحد الحال انا غنمشي تبقى تمشي ما تبقاي ما تقتل تذوق العذاب من يدي وايدي لا عز وجل ولكن ما تقتلنيش خذ ما تجيب جيدك الله ما تقتلنيش شوف وكم حياة وشياطين ومرض وعفاريت بزرد المقام الكريم والزرع وغيره عبش انتي يا تمدي شوف انا ما تمدي تمدي كرهوك كتكرهيني شي اللي بغيت شي اللي بغيت خصنا نحلو شي مركز فرنسا ان شاء الله يعني لا كل شي كيقلب عليك هذا باذن الله غنحلو فرنسا خويا راه كيتم دابا ان شاء الله حنا نقدروا ان شاء الله هذا كل شي غديروا الاسلام في فرنسا ان شاء الله اطرب حضرات الاسلام وهي غتولد ولد وغنولي جاهد في الاسلام باذن الله وجوج بنات ان شاء الله ولكن ها كون بعدتي دابا ما تولد ما والو والله الا ولدت يلا اطلق مني ونقول لك واحد الحاجه كنسى وغنمشي بحالي وما تعادي نقول لك شكون اللي غادي يعادي ابراهيم شكون راهي مروكي شكون راهي مروكي راهي في الولفه نعم راه ما كيكرهش ما كنعرف قولي وعاهد الله قولي وعاهد الله أسلمي لله إن الدين عند الله الإسلام من الدين على مر الإسلام. لكم دين. إيه الفقيها. طيب قولي أعاهد الله لا أظلم. الظلم حرام في يهودية ونصرانية الإسلام. قولي أعاهد الله لا أظلم. قولي أعاهد الله ما نظلمهاش. ما بغيتيش. حنا ما نظلموكش ولكن على عدوك. حيدوك. ما خلينا بديتش. أعاهد الله أن أخرج منها. باقي الله غير شو شحال باقي كيتسناك كمل واش نكمل ها اللي بغيتي الله غنبدا خليك تسمك الله غنبدا قلت لك ما باغيكش تحرك ما باغيكش تعاد واش يهودي نفعوك الان الصحارى نفعوك الان جاوبيني لا نفعك شي واحد ها ظلمناك حنا لا ظلمناك لا طيب ظلمتيها ولا ظلمتيهاش طيب الحمد لله تخرجي ولا تخرجيش تخرجي ولا لا تخرجي ولا لا نزيد وكا اوف بسم الله فرنسا كاع هذه هي المشكله احنا دخلنا في فرنسا كانوا المسلمين خدام فرنسا طيب مشكله يا اقول اعاهد الله انا بغيت الخير اقسم بالله كنمسيها أغضبت هي السيدة بزاف والله العظيم ظلمتيها 20 سنة ما ضاقتش المتعة مع الزوج ماشي مشكل باقي عندها الوقت باقي عندها الوقت وهاد 20 عام اللي مشات شنو ماشي حرام جاوبني حتى انتي لأنك تعاونتي معاهم حتى انتي تعاونتي معاهم ولا لا؟ لا تعاونتي معاهم ولا لا؟ كلكم غتعذبوا على هاد الشيء إلا ما جبتوش الله سبحانه وتعالى نعم قولي استغفر الله الله راه حرم هاد الشيء قولي استغفر الله قولي استغفر الله واش باغي الجنة ولا باغي الجنة باغي الرحمة ولا باغي الرحمة باغي الخير ولا باغي الخير كيفاش بغيت شي نفسك تعذب بيا وتحرم الناس منه حرمتيها من كل خير صح ولا لا يا طيب قولي استغفر الله قولي استغفر الله قولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يلا خرجي من هيا هيا خرجي هيا بسم الله واصلي الخروج هيا هيا واصلي واصلي هيا جيد واصلي الخروج الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله يعطيك أجر عظيم الله سوف يحفظ خرجي أنت وأبنائك جميعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هيا بقوة خرجي أنت وأبنائك هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أعز وأجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شكرا أختي شكرا معي قوي الحمد لله سجد الله عز وجل قوي الله تعالى اللهم لك الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، دار الحق ولا فرماط يا رب. الله والحمد لله. اختي جلسي. شو تحسي؟ شو تحسي؟ اش ليا؟ مالك؟ عندي ثقال. شنو اخر؟ وشنو اخر؟ كل شيء. بحالنا فيها شوية الوجع. شنو اخر؟ معرفش. انت غتسافري السيمانة الجاية؟ غدا ان شاء الله تجي عندي. غنمشي السيمانة الجاية. غدا تجي عندي. انا في الخطر. غدا غايبة. غدا تجي عندي قلت لك غدا. صافي تفضل. شوفي غتقري صوت البقرة. كنديرها. غديري الثلج تحطي في رجلك واحد ساعة ديال الوقت. تلج جوج كيلو ولا 3 كيلو ديريها وتحطي في رجلك، وفي نفس الوقت واحد الكيس ديال التلج تحطي في البطن ديالك وخليه مدة ساعة. تسمعيني؟ مدة ساعة انت كتسمعي الرقية ورجلك في الباب في التلج وبطنك عليها التلج. واضحة؟ واضحة؟ تبعيها اليوم على الأقل ديريها مرة في النهار، على الأقل مرة ولا جوج. سورة البقرة والرقية ديال السحر. عرفتي علاش؟ باش نتاكدوا من هذه الخروج هذه، ونتاكدوا ان كاينين شي وحدين اخرين الا كانوا مخبعين، ماشي حيت تمشي ليه ويبانوا عاوتاني. فهمتي؟ لان كاين المكر ديال اليهود، يكونوا وحدين مخبعين وهي تخرج مثلا ويقول لك ولا انا واحد جديد نحيدوا كل شيء دقه واحده. صافي انا نتعاون معك، انا سمعت كل شيء. صافي راك عرفتي اخويا الحال. صافي الله يشافيك اختي. لا شوفي اجتهدي. لا انا مجتهده، انا كنصلي ديجا اصلا. صافي انا راك راك واعر. صافي ماشي مشكل الوقت اخويا. يدخل لك الاخت. صافي ماشي مشكل. عاد بعد